بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب هو الباب الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي الحبوب والثمار. والفرق بين الحبوب والثمار أن الحبوب هي التي تخرج من الزروع، والثمار هي التي تخرج من الأشجار. قال رحمه الله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. أفادنا أن الحبوب كلها فيها الزكاة، وأما الثمار فإنها لا تجب إلا فيما كان يكال ويدخر. والكيل وحدة قياس، والادخار معناها التخزين، معناها التخزين. طيب، إذن تجب في الحبوب كلها حتى لو لم تكن قوتا، لكنها تكال، الحبوب كلها أصلا تكال. أما الثمار فمنها ما يكال ومنها ما يوزن، ولذلك قال: وفي كل ثمر يكال ويدخر. طيب، ثم مثل بمثالين: كتمر وزبيب. هذا المثال هو للثمر، والتمر معروف، والزبيب معروف، هو العنب الذي ينشف. وهل كل عنب ينشف يصير يابسا؟ الجواب لا، من العنب ما لا يكون زبيبا. ولذلك اختلف العلماء فيما لا يزبب من الأعناب على قولين. قال شيخنا رحمه الله: والمعمول به أنه يخرج منه الزكاة وإن لم يكن يزبب. طيب، أما الأدلة فكثيرة، يعني أعني الأدلة على وجوب الزكاة في الحبوب، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عاثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وقال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة. مفهوم أن فيما زاد عليها فيه الصدقة. وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار، على اختلاف بينهم فيما يعني في ضابط الحبوب والثمار، لكن الراجح أن الحبوب تجب فيها كلها، والثمار تجب فيما يكال ويدخر. الذي مشاهد المؤلف اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمار. هذا النوع الثالث من الأموال التي تجب فيها الزكاة. ما ندري كيف الثالث ولا الثاني، ما مر معنا إلا بهما العام، صح؟ هل مر معنا غيرها؟ إذن الثاني، ها؟ ولا لا؟ ترك الأول اللي هو النقدان. النقدان بيجي. ما بدأ بالنقدان. بيجي. النقدان ثم عروض التجارة. لعلها سبقت قلم من الشيخ أو وهم، أو نتكلم فيما سبق في المقدمة يمكن على نوع معين، اسمه ما أذكره. على كل حال، أيه، على أنها أيضا وزن. ترى العنب الذي ما زبب يوزن وزنا. أيه، الكيل والادخار، العنب بالطريقة هذه، لكن الذي يزبب فيه صفتان: الكيل والادخار. لكن شيخنا رحمه الله يعني لم يجزم به جدا، وقال المعمول به، ولم يقل الراجح. والعلماء لهم تعابير يعني يعرفهم من يعني جالسهم أو قرأ لهم كثيرا، أحيانا يكون ما يتضح الآن المسألة فيقلد. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهو الحبوب باختلاف أنواعها من البر والشعير والذرة والدخن وكل ما يقتات ويدخر فتجب فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا، وإنما ينتفع به في غير الاقتيات. ما معنى القوت؟ ما معنى القوت؟ الطعام، طعام الناس، طعام الآدميين. معنى القوت أي أنه من طعام الآدميين. نعم. والثمار جمع ثمرة، وهي التمر والزبيب وسائر ما يدخر ويقتات من الثمار تجب فيها الزكاة، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله: تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، أي تجب في الحبوب التي تدخر ولو لم تكن مما يقتات، ما دامت أنها تدخر للانتفاع بها من غير الاقتيات من وجوه الانتفاع الأخرى فإنها تجب فيها الزكاة، كالأبازير والحبوب والرشاد وحبوب الحلبة وغير ذلك من الحبوب التي لا تتخذ للقوت وإنما تتخذ لأغراض أخرى ما دامت أنها تدخر وينتفع بها بهذين الشرطين. وفي كل ثمر يكال يستعمل فيه الكيل ويدخر للمستقبل، أما الذي لا يكال من الثمار فإنه لا زكاة فيه، وكذلك إذا كان يكال ولكنه لا يدخر ولا يجفف للمستقبل بل يؤكل في الحال كالفواكه فهذا لا زكاة فيه. قوله رحمه الله، بل حفظه الله ورحمنا وإياه: أما الذي لا يكال من الثمار فإنه لا زكاة فيه، مثل التفاح والموز والطماطم والخيار، هذه ثمار لكنها لا تكال وأيضا لا تدخر. نعم. المخلل يدخر. ها؟ المخلل. إيه. لا. هذا يعمل فيه عمل. يظل سنين يا شيخ. إيه بس إن هذا لابد يعمل فيه عمل. كيف يا شيخ؟ التخليل يوضع معه خل. لكن مثلا التمر بدون خل. زي بدون خل، التين بدون خل، بدون شيء. أي. ولا قلنا الآن بعد في حط في الثلاجة هو يبقى سنين. الفراولة يدخر. فراولة. إيه؟ الصغير الأحمر ذا. الحمر. الثلاجات. لا لا يدخر شيخ حتى يعني. تحول. العنب يعني حتى غيره. التفاح. التفاح يطلع منه مربى. نقول هذا عليه زكاة. لا. لكن لو يعني عمل فيه عمل ثم جعل للتجارة ما عمل فيه أي شيء. حل هذا حول حول من فراولة إلى مربى ما في زكاة. قال الحجاوي رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. طيب، قوله يعتبر يعني يشترط زكاة الحبوب الثمار أن تبلغ النصاب. ما قدر النصاب؟ قال 1600 رطل عراقي، وهو بالأصواع 300 صاع. الأصواع 300 صاع. لا 1600. 1600 رطل عراقي 300 صاع وخمسة أوسق، هي خمسة أوسق 300 صاع، وبالكيلو من البر الجيد 612 كيلو. 612 كيلو من البر الجيد. قالوا فيوضع فينظر إناء يتسع إلى 612 كيلو من البر الجيد، ثم يكال به بقية الثمار. وقوله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصار، كما لو كان إنسان عنده نخل الثمرة يعني تنضج في أول الموسم، وثمار ما تنضج إلا في آخر الموسم. فيه نوع من التمر يسقط من أول سم سريع يعني في أول الصيف ينضج، وفيه أشياء إلى الآن تنضج اسمها هلاليات، هلالية وش بعد الثانية؟ خصاب. وطوش اللي يطلع حول أول السنة أول عام اسمه ها اسمه من النخل ايه؟ العنب، عنيب، ممكن عنيب، نوع عنيب. المهم فإذا كان في أول أول موسم آخر الموسم يضم بعضه إلى بعض. فلو كان لو أخذنا اللي في أول موسم ما كمل نصابا، لو أخذنا اللي آخر الموسم الواحد ما كمل نصابا نضمه بعضه إلى بعض من أجل أن يكمل النصاب. وقوله لا جنس إلى آخر، يعني إذا اختلف الجنس ما ضممنا بعضه إلى بعض. فمثلا الحلبة ما يضم مع البر، التين ما يضم مع التمر، الزبيب ما يضم مع التمر، هذه أجناس مختلفة. لكن لو كانت أنواعا فإنها تضم، مثلا العنب الأحمر والعنب الأبيض أخضر يضم، تمر السري والخلاص يضم، أنواع من النخل هذه تضم، أما الأجناس فلا تضم. نظير ذلك الإبل، لو كان عندنا في الأغنام عندنا 20 من المعز و20 من الضأن نضمها، لكن لو عندنا 20 من البقر و20 من الغنم ما نضمها لأن الجنس مختلف. نعم. وحث مكيال، لكن الآن حولها العلماء إلى الأوزان، لأن وحدات الكيل تختلف، حتى أن الصاع النبوي اختلف الصاع الآن عن الصاع النبوي، صار الآن الصاع الموجود أكبر من الصاع النبوي، ولذلك العلماء حولوها إلى مثاقيل، لأن المثقال ما يتغير بعكس الحجم حسب الصناعة وحسب الناس يختلف. نعم. شعير اختلف العلماء فيها على قولين، مذهب يقول لا يضم، والقول الثاني أنه يضم وهذا أقرب، أي أن كلاهما قوت، وإن كان ليس قوتا الآن لكن كان فيما سبق قوتا. نعم. ها؟ إيه، لكن يدخر حتى لو بقي ادخر، فهو يكال ويدخر فيه. ها؟ إيه. نعم، إذا حصد خلاص يخرج زكاته، ثم إذا بقي حول عصير بكيفه زيت. ها؟ كذلك بزر القطن. إيه. هذا من الحبوب ولا من الثمار؟ زيت قطن. زيت بذرة القطن. هل هناك قاعدة تفرق بين الحبوب والثمار؟ إيه، الثمار ما كان من الأشجار والحبوب من الزروع، القطن من الأشجار ولا لا؟ فهو من الثمار. القطن من الزروع؟ لا، من الأشجار. القطن شجر. لا، صغيرة شيخ، صغيرة. بيزرع مثل الطماطم، مثل الأرض عندكم، لكن عندنا لا، القطن عندنا كالأشجار كالزيتون. إيه، لكن هل ثمرة القطن هي الحبوب ولا زي الريش هذا؟ ها؟ هذه زي الريش. إيه. الله أعلم، ما أدري. ما تدخل في القوت. طويلة التيل وفي قصر التيل. إيه. طيب اقرأ. قال الشارح حفظه الله تعالى: مقدار نصاب الحبوب والثمار، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي يعتبر في الحبوب والثمار لوجوب الزكاة فيها بلوغ النصاب، والنصاب هنا في الحبوب والثمار كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أوسق، والوسق 60 صاعة بالصاع النبوي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة فيما دون 5 أوسق. وإذا كان الوسق 60، طيب أكتب مفهومه أن في 5 أوسق فما فوق زكاة، مفهومه أن في 5 أوسق فما فوق زكاة. نعم. وإذا كان الوسق 60 صاعا وضربت 50 في 60 بلغت 300 صاع بالصاع النبوي، هذا هو النصاب للحبوب والثمار، 300 صاع بالصاع النبوي. والصاع النبوي مقداره بالكيلو اليوم 3 كيلوات تقريبا. وعليه فيكون النصاب 900 كيلو، 900 كيلو جرام. طيب اكتبوا. وقال شيخنا ابن عثيمين، حطوا مثلا رقم 1 فوق، 1 فوق، حاشية فوق، فوق كذا 1 حطوا فوق أو تحت ما يخالف. أنتم تقولون قال الشيخ ابن عثيمين، قال الشيخ ابن عثيمين إن النصاب 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام، وذلك أن الصاع النبوي، وذلك أن الصاع النبوي 2.40 كيلو جراما، 2.40 جراما من البر الجيد، من البر الجيد. نقطة. والمسألة تقريبية، والمسألة تقريبية. شوف الآن الفرق بين كلام الشيخ الفوزان والشيخ ابن عثيمين، كم الفرق؟ كم كيلو؟ 288. ها؟ أي فرق كبير. واصل. مسألة تقريبية بكلام الشيخ ولا؟ لا، من كلامي أنا. نعم. قوله رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. مثلا عنده من التمر أنواع، لأنه معلوم أن التمر ليس نوعا واحدا بل هو أنواع، فيضم بعض الأنواع إلى بعض لأنه كله تمر، ويزكى إذا بلغ الجميع النصاب. أكتب كالسري والخلاص والبرحي والسكري. ها، السري، السري لازم أعطيك مدورة في أسماء التمر. والبرحي والسكري والمقفزي. ها، المقفزي. البركاوي. عندكم بركاوي في مصر؟ نوع عندكم بلح. نوع التمر عندكم في بلح حمرة طويلة، هو كله بلح. هذا هو الأحمر، ده أنا شفته في مصر كبير. طيب اقرأ. قال حفظه الله تعالى: وكذلك العنب بأنواعه يضم بعضه إلى بعض، فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة. كذلك الشعير أنواع، والحنطة أنواع، فيضم بعض الأنواع إلى بعض، فإذا بلغ النصاب فإنه تجب فيه الزكاة. قوله: لا جنس إلى آخر، فلا يضم الشعير إلى البر مثلا، لأن الشعير جنس والبر جنس آخر. والقول الثاني أنه يضم، يضم الشعير إلى البر. ها؟ إيش؟ يضم الشعير مع البر؟ إيه، في تكميل النصاب. لو كان عنده مثلا 300 صاع شعير، 200 صاع شعير، و 100 صاع بر، يضمها ويزكيها. نفس جنس يعني؟ إيه، قصده جنس واحد لكنهما نوعان، وهذا أقرب. ولا سيما فيما سبق، ولا سيما فيها ما سبق، الحنطة والقمح. طيب، وأما الذرة والقمح فلا تضم، أما الذرة والقمح فلا تضم، لأنهما جنسان. الشيخ نحسن الله المقصود ب ولا سيما فيما سبق، إيه تؤكل، أعني أنها تؤكل كلها. ما عند الحبوب لا يشترى أن تكون قوتا. كيف فلا تضم؟ إيش مثاله؟ البر والرشاد، حب الرشاد، الحلبة، حب الرشاد الحلبة، ايش بعد؟ السمسم. اقرأ. قال حفظه الله: والجنس ما يشمل أنواعا، والنوع ما يشمل أفرادا. طيب، اكتبوا أمثلة. مثال الأجناس، البر والذرة والأرز. طيب، مثال الأنواع. طيب، أصبح أيضا في الثمار نقول التمر والتين والزبيب، هذه أجناس. طيب، مثال الأنواع في البر القمح، في إيش قلنا؟ إيش البر القمح والحنطة، كلها بر. في التمر السكري والبرحي، طيب واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطون ولو نبت في أرضه. قوله رحمه الله: ويعتبر، يعني يشترط أن يكون النصاب الذي تجب الزكاة فيه يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعني أن تكون عنده البر مثلا يزرعه حتى يشتد الحب، هنا وجبت الزكاة، خلاص وجبت عليه الزكاة. أما لو أنه بعد أن اشتد الحب اشتد الحب، يعني صار لا ينغمز أو لون النخل، اشتراه بعد أن لون، ما في زكاة، الزكاة على المالك الأصلي. أو لو أنه حينما اشتد الحب أو بدأ الصلاح في الثمر توفي المالك فورثه، فالورثة ليس عليهم زكاة، لكن الزكاة على من؟ على الميت، فتخرج من تركته قبل توزيع التركة. طيب، قال: فلا تجد فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. هذه أمثلة لمن ملك نصابا لا يجب فيه الزكاة، يقول: فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. اللقاط هذا من يمشي على الزروع ويلقط، لقط في المحاصد، يعني يأخذ، يكون إنسان فقير فلقط من هنا ومن هنا حتى يجتمع عنده 300 صاع، ما يجب عليه. أو يأخذ بحصاده، يعني عامل اشتغل عند أهل المزارع ثم أعطوه 300 صاع أو أكثر، هذا ليس في زكاة. وقوله: ولا فيما يجتنيه من المباح، المباح هو الذي نبت بفعل الله في البرية، بدأ يلقط من هنا ومن هنا حتى جاء عنده 300 صاع من الحبوب، مثل البطم والزعبل والزعبل وبزلقطون، هذه أنواع من الحبوب ما نعرفها نحن الآن لكنها موجودة فيما سبق. هذه ليس فيها زكاة، لا هذه من الثمار، أي لكن ليس من الحبوب، كلام في الحبوب. طيب لماذا نقول؟ لأنه وقت وجوب الزكاة ليس ملوكا له، وإنما هذا نبت في المباح. وقوله ولو نبت في أرضه، كما لو كان عنده أرض واسعة ثم زرع جزءا منها وجاء الأمطار فنبت هذه الحبوب ذي، فليس فيها زكاة لأنها لا يملكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار، هذا من الكلأ الذي نبت في أرضه. وقال بعض العلماء إنه له لأنه في أرضه، ولكن الصواب ما مشى عليه المؤلف لأنه الحديث السابق أن المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: متى تجب الزكاة على من ملك النصاب؟ ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أي يشترط أن يكون النصاب مملوكا له عند وجوب الزكاة، فإذا كان يمتلكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب في الزروع وبدو الصلاح في الثمار فإنها تجب عليه الزكاة. أما لو ملكه بعد بدو الصلاح أو بعد اشتداد الحب بأجرة أو بلقاط أو غير ذلك فلا زكاة عليه، لأنه لم يملكه وقت الوجوب وإنما ملكه بعد وقت الوجوب. طيب لو أنه اشترى مزرعة فيها زرع لم يثمر أو أثمر لكن لم يشد الحب ثم شد الحب، فهل عليه زكاة؟ لماذا؟ قبل وجوب الزكاة. نعم. طيب المالك الأصلي الأول البائع هل عليه زكاة؟ الجواب ما عليه شيء. ها؟ الأول ما عليه شيء. نعم. لو باعه إيه نقول زكاة على البائع. إيه. نعم. وقوله فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة فلم يتحقق شرط الوجوب، ولا فيما يجتنيه من المباح. ولا تجب الزكاة فيما يأخذه الإنسان من المباح الذي يجده في الفلوات بأن يجمع من الحبوب أو من الثمار أو من الثمار البرية كمية فلا زكاة فيها، لأنه لم يتحقق فيه شرط الوجوب، والله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. فما يأخذه الإنسان من الفلا مما ينتفع به من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه، وهذا مثل البطن والزعبل وبزر قطونة، أنواع من الحبوب والثمار التي ينتفع بها ولا زكاة فيها لعدم تحقق شرط الوجوب. ولو نبت في أرضه فلا زكاة فيها لأنها ليست مما أوجب الله الزكاة فيه. أقرأ الحاشية. البطم الحبة الخضراء من الفصيلة الفستقية، شجرتها من أربعة إلى ثمانية أمتار. عجيب طويلة يعني. تنبت في الأراضي الجبلية، ثمرتها حسكة مفلطحة خضراء تنقشر عن غلاف خشبي يحوي ثمرة واحدة تؤكل في بلاد الشام. والزعبل شجيرة القطن، بزر قطونة حبة يستشفى بها تؤكل في بلاد العراق وغيره، ويسميها أهل البحرين قديما حبة الذرقة، وهي الأسفيوس معرب، يعني أنا عجمي معرب. طيب بارك الله فيكم. والنار إيه؟ يعني النار لو أوقدت نارا ثم أراد أحد أن يأخذ منك قبسا يجب أن تعطيه. ها؟ طريق كيف ذلك؟ لفظة ما أدري. الكلى والماء والنار. لا، إنه مملوك الإنسان، لكن إذا كان يستغني عنه وأخوه يحتاجه يجب أن يعيره، إن الله عز وجل ويمنعون الماعون. أما لو كان يحتاجه لشخصه ما يجب أن أعطيه غيره، ما يجوز. نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود. يقدر الجواب لا إلا للحاجة الظاهرة، لا إلا للحاجة الظاهرة. الأصل يخرج زكاة كل شيء منه إلا عند الحاجة الظاهرة. من الحاجة أن يقول أبيع جملة، هذا حاجة. اختلف عالمان يعني متعاصران متقاربان في الوزن، في خلاف. صحيح، قلد أحد العالمين وابحث المسألة حتى تحققها. مثلا طلاب العلم يعتبر علماء الآن، الشيخ عبدالله الطيار الآن مقادير هذه حققها، مر معنا في العمدة، شرح العمدة، يعني بعض المسائل حققها بنفسه ووزنتها وشفتها فأخرج. أظن في وزن الذهب، في نصاب الذهب 74 غرام. ها؟ الشيخ باز يقول 93 غرام، شيخنا 85 غرام، الشيخ الفوز عبد الطيار يقول 73 غرام. فإذا أنت ما تقدر تحقق قلد عالما، الحمد لله تبرأ ذمتك. وبغيت تبرأ بزيادة تقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كذا وكذا، الشيخ ابن باز ايش رايك يا شيخ؟ والله الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا. خلاص ما تعرف، والله اعلم. يعني نذهب نطلع على اقوال، اي طالب لم يعرف اقوال العلماء والمفتابه الله يحفظكم.